الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فصل. قال أي صاحب المنازل في منزلة السر، وهم على ثلاث طبقات. بعد أن ذكر أن أصحاب السر هم الأخفياء الذين ورد فيهم الخبر، الأخفياء الأتقياء، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، قال هم على ثلاث طبقات. يعني المقصود معرفة صفات هؤلاء الذين في بواطنهم من الخير وصفات الإيمان ما اطلع الله عز وجل عليه، يخفون على أهل الأرض ولا يخفون على أهل السماء حتى يجتهد العبد أن يكون منهم. قال: الطبقة الأولى طائفة علت هممهم وصفت قصودهم، قصودهم يعني مقاصدهم، وصح سلوكهم، السلوك السير إلى الله والعمل الذي يعملونه، ولم يوقف لهم على رسم، ولم ينسبوا إلى اسم، إلى اسم يعني، ولم يشر إليهم بالأصابع، أولئك ذخائر الله حيث كانوا. يقول المقيم: ذكر لهم ثلاث صفات ثبوتية وثلاثا سلبية. الصفات الثبوتية علو الهمة وصفاء القصد الإخلاص وصحة السلوك. الثلاثة السلبية اللي مبنية على النفي يعني لم يوقف لهم على رسم، ما لهمش يعني هيئة تميزهم، المعنى الحسن هو الظاهر، ليس لهم شارة معينة ولا هيئة معينة تميزهم عن غيرهم يشهرون بها، مثل مثلا لو قلت العلماء لهم زي معين، هناك لبس معين يلبسه العلماء المعروفين، عباية، عمامة، جبة مثلا، هناك أهل طوائف معينة يلبسون ثيابا يشهرون بها، تراهم فتقول: لا هذا من الجماعة الفلانية، هذا من الطائفة الفلانية. هؤلاء لا يبحثون عن ذلك ولا يوقف لهم على رسم، هذا المعنى الصحيح يعني. سيأتي معنى أو احتمال لمعنى باطل سينكره. ولم ينسبوا إلى اسم، ليس لهم اسم معين يشهرون به غير اسم الإسلام والإيمان والإحسان، ذلك أنهم أخفياء ولم يشر إليهم بالأصابع، ليسوا إذا ساروا في الطرقات يشير الناس إليهم لشهرتهم. يقول: ذكر لهم ثلاث صفات ثبوتية وثلاثا سلبية. الأولى علو هممهم، وعلو الهمة أن لا تقف دون الله ولا تتعوض عنه بشيء سواه، ولا ترضى بغيره بدلا منه. همم الناس متفاوتة، همة واحد في أن يأكل أكلا جميلا، همة آخر أن يلبس لبسا يعني معينا يحبه، همة آخر أنه يجيب محمول، همة آخر أنه يجيب جون الفريق بتاعه، همة آخر أنه هو يركب عربية معينة، أحلام آخر أنه يملك شقة في مكان معين ويتزوج امرأة بصفة معينة، همة آخر في أن يكون يعني ذا وظيفة ذات شأن، همة آخر أن يكون معه مال غني، همة آخر أن أن يكون زعيما وقائدا ورئيسا وملكا وأميرا. همة آخر أن يكون محبا لله عز وجل، مرضيا له عز وجل، متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، يدخل الجنة ينظر إلى وجه الله. همة آخر أن يكون في الدرجات العلى في الفردوس الأعلى، وهذا أن يقول أن علو هممهم أن علو الهمة أن لا تقف دون الله، لا يكون هناك رغبة إلا فيما عند الله عز وجل، ولا تتعوض عنه بشيء سواه. لا يباع نصيب المؤمن من الله بشيء، لا يقبل شيئا أبدا عوضا عن حظه من الله عز وجل، وهو القرب منه ومحبته ورضوانه. ولا ترضى بغيره بدلا منه، ولا تبيع حظها من الله وقربه والأنس به والفرح والسرور والابتهاج به بشيء من الحظوظ الخسيسة الفانية. نسأل الله العافية. وهذه أشياء لا يمكن أن تحصل عن القرب من الله والفرح بالله والأنس به عز وجل، ويعني أن يجد الطريق إلى مرضاته لا يمكن أن يحصل إلا مع العمل الصالح. لا يمكن أن يحصل ممن يعني جعل الدنيا همته، يستحيل ذلك. كما أنه يستحيل مثلا أن يحصل لمن قضى عمره أو وقته في معصية الله، يعني كيف يجد الأنس بالله عز وجل مثلا من قضى وقته ينظر في مسلسل؟ مستحيل، حاجة يعني قطعية عند أهل السلوك، إنه يقعد مثلا ينظر الممثلين والممثلات ولما يجي يقرأ قرآن حيلاقي طعم القراءة، حاجة مستحيلة قطعا. يقعد يسمع أغاني ومزيكا مثلا وبعدين يجد الأنس بالله سبحانه وتعالى، يقعد يهزر مع النساء والبنات مثلا وبعدين يلاقي قلبه رقيق عند سماع آيات القرآن، حاجات يعني من رابع المستحيلات عند أهل الإيمان. يبقى عايش في زخرف الدنيا وهمه فيها الأبهة والجاه ويجد طعم الصلاة والصيام، ده عمر لا يقع. ده مجرد الإنسان ما يلمس هذه الأشياء إلا تقلبه يتغير ولا شك. هذه الأشياء يعني حتى لو كانت لو افترضنا جدلا أنها في المباح فقط، مع أن هذا لا يكاد يوجد، دي حاجات ملتزمة ببعضها، لكن لو افترضنا أن الإنسان يعيش في زخرف الدنيا وساعتها ويعني جاهها، فسيجد قلبه قد نقص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من سرية تغزو فتسلم وتغنم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. إذا كان ده في حاجة عمل صالح ينالوا شيء من الدنيا، حينقص الأجر في الآخرة تلتين. وما من سرية تخفق وتصاب إلا تم لهم أجرهم. فياخد من ده لازم ينقص من ده. يقول: فالهمة العالية على الهمم كالطائر العالي على الطيور، لا يرضى بمساقطهم، ولا تصل إليه الآفات التي تصل إليهم، فإن الهمة كلما علت بعدت عن وصول الآفات إليها، وكلما نزلت تصدتها الآفات، قصدتها الآفات من كل مكان. كلما الهمة تنزل إلى الدنيا الخسيسة الدنيئة الحقيرة، كلما قصدتها الآفات، آفات بقى العجب، الكبر، الخيلاء على الناس، تزكية النفس بأنا خير منه، كلما دخلت إليها أنواع قول الباطل، بيع الدين بعرض من الدنيا، فإن الآفات قواطع وجوارب، وهي لا تعلو إلى المكان العالي فتجتذب منه، يعني هي حاجات تحت كده بتجذب، ما تطلعش فوق، اللي همته عالية وقلبه فوق مش هتجيله، وإنما تجتذب من المكان السافل. فعلو همة المرء عنوان فلاحه، وسفول همته عنوان حرمانه. والناس بتفتكر ان طلب الدنيا العالية، ان الانسان يكون غني، رئيس، ملك، وزير مثلا، كل هذه الاشياء يظنونها اشياء همم عالية، لان همم الناس الاخرين ان هو يكون مثلا رئيس قسم مثلا، فيقول انا همتي اعلى من كده. وكل ده في الحقيقة كله ايه؟ كله من الهمم السافلة، لانها هل بقيت لأحد وهل تستمر لإنسان، وإنما هي ثقل وعبء على الإنسان ومسؤولية عليه. كلما كثر ماله، كلما كثر سؤاله، كلما اتسعت الدنيا عليه، كلما كان يعني تصرفه فيها، يعني تعلق قلبه بها أعظم وتصرفه فيها أبخل. قال: العلامة الثانية صفاء القصد، وهو خلاصه من الشوائب التي تعوقه عن مقصوده. فصفاء القصد تجريده لطلب المقصود له لا لغيره. الذي يريد الله عز وجل لا يريد غير الله. فهاتان آفتان في القصد: إحداهما أن لا يتجرد لمطلوبه، الثانية أن يطلبه لغيره لا لذاته. واحد يريد الله ويريد الناس، يعمل لله وللدنيا، يريد الآخرة والدنيا، هذا لم يتجرد. الآخر يريد الله لكن لغيره. يعني إيه يريد الله لغيره؟ يعني بيصلي عشان ربنا يوفقه في الدنيا اللي هو التي يسعى إليها. يعني تلاقي أيام الامتحانات العيال كلهم بيصلوا في الأزمات، يعني التي يكون فيها كرب شديد، الناس تبقى خايفة على دنياها، تقوم تتقرب إلى الله عز وجل حتى لا تضيع الدنيا. يقول: وصفاء القصد يراد به العزم الجازم. صفاء القصد عند الهروي يراد به العزم الجازم على اقتحام بحر الفناء عند الشيخ ومن وافقه على أن الفناء غاية. ويراد به خلوص القصد من كل إرادة تزاحم مراد الرب تعالى. وده الصحيح، إن خلوص إن صفاء القصد هو خلوص النية لله عز وجل من كل إرادة تزاحم مراد الله، بل يصير القصد مجردا لمراده الديني الأمري. وهذه طريقة من يجعل الغاية هي الفناء عن إرادة السوى. أن يعني الفناء عن السوى هو الإخلاص، لا يريد سوى الله، يفنى من قلبه كل إرادة لمن سوى الله ولما سوى الله. وعلامته اندراج حظ العبد في حق الرب تعالى. يعني هو يريد الله عز وجل ولذاته الأخرى تحصل تبعا. يقول: بحيث يصير حظه هو نفس حق ربه عليه. يعني أعلى شيء علامة هذا إن هو إيه هو حظ نفسه، إيه هو الحاجة اللي نفسه بتحبها اللي ربنا بيحبه. حظ نفسه هو حظ، هو نفس حق ربه عليه. الصلاة قرة عينه، الصيام فرحته، رمضان أو أحب شهر إليه، الحج والعمرة أعلى ما يعني من أعلى العبادات، الزكاة ليست مغرما بل هي مغنم، الجهاد في سبيل الله لذة، الأمر عرف عن المنكر والدعوة إلى الله والبذل والتضحية في سبيل الله ليس هما وغما بل فرح وسرور. يقول: ولا يخفى على البصير الصادق علو هذه المنزلة وفضلها على منزلة الفناء وبالله التوفيق. بل منزلة الفناء ليست مشروعة أصلا، يعني فناء عن شهود السوى، الإنسان اللي يبقى غائب عن الوعي. العلامة الثالثة صحة السلوك وهو سلامته من الآفاق والعوائق والقواطع. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.